لكن يرجع سليمان ويقول فرأيت انه لا شيء خير من ان يفرح الانسان باعماله لان ذلك نصيبه، لانه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده. الانسان اللي بيموت محدش بيرجعه ويقول له شوف اللي حصل وراك ايه، او شوف اللي انت سبته حصل له ايه، ما بيقدرش يشوف اللي بعده. كل ده سليمان بيكتبه وهو متأثر بما فيه من حياة المتعة واللذة اللي جربها واللي اختبرها واللي عاش اعمقها، لكن لسه هيسجل اختباراته عن معرفة الله. وقد ايه ان المعنى بيتغير لما الانسان بيعرف ربنا وبيرتبط بيه وبيثبت فيه، وقد ايه ان المعنى بيضمحل جدا لما ربنا ما بيبقاش واضح في حياة الانسان، حتى لو كان الانسان عنده من الاكل والشرب والجنس والغنى والمجد والكرامة واللبس والهدوم والمتع واللذات زي ما كان عند سليمان، لكن لان كان ربنا فقده في حياته ومش قادر يلاقي ربنا ومش عايش مع ربنا، فانتهى ان كل اللي عنده من غنى ومن علم ومن حكمة ومن متع ولذة ما بيفرقش خالص ما بينه وما بين البهيمة، وان موته زي موت البهيمة بالضبط. ما زال هو بيدور على سر الحياة ومعنى الحياة، وفي كل إصحاح يبتدي يشوف لنا لمحة عن كل حاجة. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر الجامعة الإصحاح الرابع. سفر الجامعة الإصحاح الرابع من عدد واحد. ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معزي لهم، ومن يد ظالميهم قهر، اما هم فلا معزي لهم. فغضبت انا الاموات الذين قد ماتوا منذ زمان اكثر من الاحياء الذين هم عائشون بعد، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الردي الذي عمل تحت الشمس. ورأيت كل التعب وكل فلاح عمل، كل فلاح عمل انه حسد الانسان من قريبه، وهذا ايضا باطل وقد ريح. الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه، حسنة واحدة حسنة راحة خير من حسنتي تعب وقد الريح. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا اخ، ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى. فلمن اتعب انا واحرم نفسي الخير؟ هذا ايضا باطل وامر ردي هو. اثنان خير من واحد، لان لهما اجرى لتعبهما صالحة، لانه ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثاني ليقيمه. ايضا ان اضطجع اثنان يكون لهما دفء، اما الواحد فكيف يدفأ؟ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل، الذي لا يعرف أن يحذر بعد، لأنه من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا قد يفتقر. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فهذا ايضا باطل وقد الريح. مجدا للثالوث الاقدس. ما زلنا بنشوف ان سليمان بيدور على سر السعادة في الحياة، فدور على السعادة في العلم، فوجد ان كل من يزداد علم وكل من يزداد حكمة يزداد غم، فجرب ان هو يعيش في حياة اللهو والطرف والشهوة والخطية، وكانت النتيجة برضك ان هو وجد ان كله باطل وقبض الريح، وان مفيش حاجة ثابتة، وان كل حاجة بتتغير. برضك ما زال في الاصحاح الرابع بيتكلم في بحثه عن السعادة وعن الراحة وعن مفهوم ايه اهم شيء الانسان ياخده في حياته، او ايه اهم فايدة الانسان يستطيع ان يحصل عليها في حياته. فتكلم على النقيضين، سواء الانسان اللي بيشتغل بشدة من اجل التعب ويتعب نفسه من اجل انه يحصل على شيء، وتكلم ايضا على الانسان الكسلان اللي مش عايز يعمل حاجة. ففي منهجين الناس بتمشي فيهم، اما واحد بيتعب نفسه منتهى التعب لكي ما يحصل على اللي هو عايزه وفي الاخر ما بياخدش حاجة، لما واحد بيقول ان مفيش فايدة من الاول وبيكسل وما بيعملش حاجة، لكن برضك ده كمان ما بيقدرش ان هو يطلع بحاجة من الدنيا. وبينس بعض القضايا المقلقة او اللي بتتعب الانسان في حياته على الارض، واول قضية هي قضية الظلم. يقول كده: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معزي لهم من يد ظالميهم قهر، اما هم فلا معزي لهم. موضوع الاحساس بالظلم او الظلم اللي الانسان بيعيشه على الارض. سليمان كان ملك وكان مشهور بحكمته، وعارفين القصة ازاي ان هو قدر بالحكمة بتاعته ينصف الامرأة المظلومة من المرأة اللي كانت عايزة تشتر الابن نصين. وكان سليمان بيحامي جدا عن المظلومين بالحكمة بتاعته. لكن الحاجة العجيبة ان في بعد ما مات سليمان وساب الحكم لابنه رحبعام، الشعب كان بيغلي وقالوا لرحبعام ان ابوك قص النير علينا. قص النير علينا يعني ايه؟ ظلمنا، تعبنا، فخفف انت النير شوية. فالعجيبة ان سليمان اللي كان بيتعاطف مع المظلومين هو نفسه ظلم، او الناس كانت حاسة انها مظلومة تحت الحكم بتاعه. لكن سواء كان ده واقع او في تجني، لكن في نقطة مهمة جدا بالنسبة لكل واحد فينا. كل واحد وكل واحدة فينا بيحس انه مظلوم، ان في حد ظلمه، حاسس ان اللي في البيت ظلمينه، حاسس ان اللي في الشغل ظلمينه، حاسس ان اللي في الكنيسة ظلمينه. الانسان جواه باستمرار احساس بانه مظلوم، والانسان بيقعد يتلهف ويشتاق لتعزية، عايز حد ينصفه، عايز حد يقوله ان انت صح، خد حقك اهو، ومش لاقي. زي ما بيقول سليمان: ولا معدي لهم. دموع المظلومين، كل واحد عمال يبكي على حاله، اللي حاسس ان الناس اخدت حقه، واللي حاسس ان محدش بيقدره، واللي حاسس ان الناس ما بيعاملهوش زي ما هو بيعاملهم. احساس بالظلم موجود باستمرار جوه الانسان. انا حبيت ومحدش حبني، انا اديت ومحدش اداني، انا احترمت ومحدش احترمني. باستمرار الانسان عنده هذا الاحساس بانه مظلوم. وكل الدموع اللي بنشوفها في عينين الناس وفي عينينا هي نتيجة الاحساس بالظلم. ده انا عايز اقول في مرات كتيرة ان احنا بنبص لربنا بان ربنا كمان هو ايه؟ ظلمنا. ده انا استحق اكتر من كده يا رب، ده انا استحق انك تديني حاجات احسن من كده. ساعات الانسان يحس انه مظلوم من الله ايضا، ويتلحف الانسان على تعزية، وبعدين يقول سليمان ولا معزي لهم، حدش قادر يديهم تعزية. ففي ظلم سواء كان حقيقي بيد هؤلاء الذين يقهرون الآخرين، أو في إحساس في الظلم داخل المظلومين إن ده شيء جواهم، وإن الإنسان باستمرار حاسس إنه مظلوم. لكن تجاه هذا الظلم يكون إيه موقف الإنسان أو إيه تعزية الإنسان؟ أما هم فلا معزي لهم. للأسف الإنسان مش قادر يحصل على تعزية تعزيه عن الظلم أو الإحساس بالظلم اللي هو عايش فيه. يقول فغضبت أنا الأموات الذين قد ماتوا. إذا كانت الدنيا دي ما يقدرش الإنسان ياخد حقه فيها، ده اللي بيتكلمه سليمان. سليمان ده اللي عاش وكان هو الحاكم، مش مستني حق من الناس، ده هو اللي كان بيدي حق، وكان متمتع بكل الشهوات وبكل الرغبات وبكل الاحتياجات، زي ما قال كل اللي نظرته عينيا واشتهتهم ما منعتهمش عنها. جه في الاخر وقال انا غضبت الاموات، ان في الموت راحة من الظلم ده هو، ومن الاحساس الدائم باني مظلوم. الذين قد ماتوا منذ زمان، لانهم استريحوا من زمن، لكن اللي لسه عايشين دول تعبانين ومظلومين اكثر من الاحياء الذين هم عايشون بعد. لهذه الدرجة يا سليمان انت فاقد معنى الحياة؟ كل اللي انت تمتعت بيه من سلطان ومن مال ومن جاه ومن رغبات ومن نزوات ومن شهوات، كل ده ما خلكش تشعر بلذة الحياة، كل ده ما فرحكش، كل ده وطغبة الأموات الذين ماتوا منذ زمن طويل. وخير من كليهما، وأحسن من كده ومن كده، أحسن من اللي مات ومن اللي عايش، الذي لم يولد بعد، اللي مش هيتولد، اللي مش هيجي للدنيا أصلا، ولم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس، وما شافش التعب اللي موجود تحت الشمس. عجيبة عجيبة ان سليمان يقول العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس، بينما لما خلق الله الكون اللي تحت الشمس كان الله يرى ان كل شيء ايه حسن، وحسن ايه جدا. هي دي رؤية الانسان اللي ربنا مش واضح في حياته، لان دي مشاعر سليمان اللي اخذ كل العطايا دي من ربنا وعاش بيها بعيد عن ربنا، انفصل بيها عن ربنا، عشان كده فقد معنى الحياة، عشان كده حس ان الموت افضل من الحياة، ده حس ان العدم او عدم الوجود افضل من الموت ومن الحياة. قد كده الانسان بيبقى فاقد معنى حياته بالرغم من الامكانيات اللي عنده، بيبقى فاقد معنى الحياة لما مبقالوش علاقة جيدة واضحة مع ربنا. حتى لو كان بياكل وبيشرب وبيتفسح وبيملك، احنا يمكن كل الهم او الحزن اللي احنا بنعيشه في العالم ان احنا ما عندناش. لو كان عندنا امكانيات، لو كان عندي فيلا، لو كان عندي حمام سباحة، لو كان عندي عربية شكلها ايه، لو كان عندي ايه، كنت اتبسطت بحياتي، كنت فرحت بحياتي، كنت اتمتعت. لكن للأسف ان حتى اللي عندهم الحاجات دي لكن ما عندهمش ربنا فاقدين معنى الحياة. سليمان اللي كان اغنى اغنياء العالم واكتر واحد اتمتع من العالم، لانه ما كانش فيه علاقة واضحة بينه وبين خالق العالم وعلاقة ثابتة بينه وبين خالق العالم، قال ان الموت افضل، بل العدم، عدم الوجود افضل من الوجود. وهو ده للأسف ان حتى بيعيشوه دلوقتي برا، برغم من العلم والحضارة والتقدم والاباحية، الا ان في فقدان لمعنى الحياة، فقدان لمعنى الحياة. لكن الانسان لما يبقى قلبه مفتوح على خالقه وفي علاقة متينة بينه وبين الله، تختلف المختلف الموضوع خالص. فرق كبير ما بين سليمان اللي قال ان الموت احسن من الحياة وما بين بولس الرسول اللي قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. بولس قال الموت هو لي ربح. فرق بين ده وده. سليمان قال الموت لانه قرفان من الحياة لانه فاقد معنى الحياة. لكن بولس طلب الموت اشتهاء للمسيح للامجاد الابدية. فرق كبير بين الاثنين. من ضمن الحاجات الجميلة اللي شفتها شفت جنازة لاحدى الراهبات اتوفت برا في الدير. معنى الموت مختلف عندهم خالص عن عندنا. اولا الرهبة دي كانت قصتها عجيبة جدا. كانت سليمة مفيهاش حاجة خالص. في مرة في اجتماع طلع عن لينو بصوا لقوها بتطلب من ربنا طلبة عجيبة. ده كان سنها حوالي 82 سنة. بتقول لربنا ما تخلينيش يا رب ابقى تقل على حد. ده ما كانش فيها حاجة. تحرك تروح وتيجي وتشتغل. طلبة طلبتها من ربنا. تاني يوم تعبت نقلوها المستشفى اتوفت. وكأن حتى لحظة الموت كانت مفتوحة قدامها. هو تفاعلهم تجاه الموت ايه؟ مش زي ما عندنا بقى بيلطموا وبيصوتوا. لا. الموت عندهم هناك هي دي لحظة عرسها. انها تزف الى العريس الابدي. دي اللحظة اللي عاشت من اجلها واشتهتها وكانت بتعد نفسيها ليها. عشان كده يودعوها. يودعوها بالفرح. شو وضعوها بالصويت وباللطم وبالعياط زي ما بنعمل. احنا بنعمل كده لان احنا فاقدين معنى الحياة وفاقدين ايضا معنى الموت. لكن لو قدرنا ان احنا فعلا ينفتح وعينا على الامجاد السماوية وعلى عرس الحمل اللي ربنا بيعده لنا وان هو ده مصيرنا ومقالنا الابدي تختلف النظرة اختلاف مطلق. لكن اهو سليمان قال الموت خير من الحياة والعدم افضل من الموت ومن الحياة. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل انه حسد للانسان من قريبه. بص للناس اللي بتعمله في الدنيا تحت الشمس. الناس كلها عمالة تتعب. تسعى وتروح وتيجي وتشتغل وتتعارك وتتخانق وتحزن وتفرح وتكتئب وتنفعل. تعب. عايزة ايه؟ عايزة ايه الناس من وراء هذا التعب ده كله؟ بيقول ان الكل بيتعب في عمله وبيفلح في العمل بتاعه في الاخر ما بينبوش حاجة غير حسد الاخرين. ناس طبعا تقول شوف فلان عمل ايه وسوى ايه. طب الناس نسيت التعب اللي تعبه فلان وبصت للنتيجة اللي وصل لها فلان. فكل اللي بياخد الانسان من التعب هو حسد الاخرين ليه وكلام الاخرين عنه ونظرة الاخرين ليه حتى من قريبه. انه حسد الانسان من قريبه وهذا ايضا باطل. هو ده اللي خده من تعبه ان الناس تحسده. وهذا ايضا باطل وقد الريح. يجي على النقيض منه واحد قال طب خلاص بقى اذا كان مفيش فايدة انا ما اشتغلش ما اعملش حاجة عشان ما حدش يحسدني. اللي هو الكسلان. الكسلان يأكل لحمه. بيخلص على نفسه. مش عايز يشتغل مش عايز يتعب مش عايز يبذل اي مجهود. عايز كل حاجة تجيله بالساهل. عايز يستريح الكرسي بتاعه والناس كلها تجيبه وينصب على الناس وياخد من الناس. هو قاعد مكانه. الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه. قافل ايديه. مش عايز يمد ايديه للشغل. لكن النتيجة في الاخر انه هياكل نفسه. طب ايه الحل؟ يعني انت لا عجبك الانسان اللي بيتعب ولا عجبك الانسان اللي ما بيتعبش. هو عايز يقول اتعب ولكن بحكمة. ما تنساش نفسك في التعب. وما تريحش خالص. عشان كده يقول حفنة راحة. حفنة دي حاجة واحدة، من راحة خير من حفنتي تعب. حاجة واحدة احسن من اتنين لكن فيهم تعب ازيد من اللازم. حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. وفي الاخر بعد ما تتعب انك تمسك الهوى مش قادر تمسك حاجة، لكن الانسان يقدر يوازن في اموره ويقدر ان هو يعرف انه ما يتبلعش من التعب، نفس الوقت ما يرخيش من الكسل. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس. كل ده لسه بيدور هو تحت الشمس على سر السعادة وسر المنفعة وسر الفايدة، فمش لاقي حاجة. كل اللي بيلاقيه دلوقتي يدور عليه يطلع انه باطل وقبض الريح وانه ما منوش فايدة. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، حاجة كمان ملهاش لازمة تحت الشمس. يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا اخ ولا نهاية لكل تعبه ولا تشبع عينه من الغنى. مين هو ده بقى؟ واحد ملوش تاني. مين هو الواحد اللي ملوش تاني؟ لا طبعا، ده واحد ملوش تاني مش ربنا، واحد ملوش تاني لانه ما بيعملش حساب حد تاني. ده الاناني الطماع اللي بيعتبر نفسه بس هو اللي ايه اللي موجود، مش ربنا. لا، واحد ليس له تاني. الانسان الاناني الطماع اللي مركز حوالين ذاته، اللي عايز كل حاجة لنفسه. عشان كده يقول لكل تعب لا نهاية، لكل تعب عمال ياخد ياخد ياخد وعينيه مش شبعانة، مشبعش، طماع، عايز تاني. ساعات الناس تحس ان السعادة في الانانية، انك عشان تبقى سعيد حوش او كوش على كل حاجة، وكل حاجة انت تاخدها تبقى بتاعتك انت. حتى الطفل الصغير مصدر سعادته الوحيد في السنين الاولى من الطفولة يقول لك دي بتاعتي انا. الانا، الطمع، حاولوا فهموا ان اللعب دي مش بتاعته، بتاعت اخوه او بتاعت صاحبه، لا دي بتاعتي انا. لان السعادة عنده في الانا. ممكن يبقى راجل عنده 60 سنة ولسه بمخ طفل انا، وبعدك ممكن تبقى واحدة عندها 50 سنة وبهذا التصرف، كل حاجة حواليها هي. واحد ما بيعملش حساب الاخر لا تاني له، يقعد ما يسيبش مكان لحد يجي جنبه، يركن ما يسيبش مكان لحد يجي يركن جنبه. واحد بيتصرف من منطلق انه هو وبس، ياكل وما يسيبش للاخر، ما بيعملش حساب الا لنفسه. واحد ولا ثاني له. في بعض الناس مثلا ما بتتجوز تقول لك انا مش عايز اشيل مسؤولية، مش عايز اشيل هم حد، افضل لوحدي. واحد ولا ثاني له. يتعب ما يتعبش، يطلع كويس يطلع وحش، مش عايز يشيل مسؤولية حد اخر. تقول يعني هو الرهبان كده؟ لا، البتولية حاجة تاني. البتولية ده مش لوحده، ولكني لست وحدي لان ابي معي. دي مش انانية. في فرق بين دي ودي. في فرق بين واحد ما بيتجوزش لانه اناني، مش عايز يشارك، مش عايز يتحمل مسؤولية، مش عايز ان هو يشيل حمل اخر، وبين واحد تاني ماشي مع المسيح. عشان كده يقول لا ابن، ليس له ابن ولا اخ، لان هدفه كله مركز حوالين الذات. ولا نهاية لكل تعبه، وعمال يتعب علشان يكوش لنفسه وطماع، لكن يقول ولا تشبع عينيه من الغنى، باستمرار عايز عايز عايز عايز. فلمن اتعب انا؟ كنت عايش لنفسي، طب انا بتعب ليه؟ وبضحي باوقات كتيرة وبصحتي وبمالي وبجهدي، واحرم نفسي الخير. افضل اتعب اتعب وكون لنفسي لكن ما تمتعتش باللي انا كونته. زي الغني الغبي بنى هد المخازن القديمة وبنى مخازن جديدة خزن فيها وبعدين جاء الكل يا نفسي واشبعي لان لك خيرات كثيرة لسنين عديدة كلي واشبعي. طب ما انت ما كلتش طول السنين اللي فاتت ليه؟ جاله الصوت وقال له في الليلة اللي انت نويت فيها تاكل يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون. هذا ايضا باطل وامر رضي هو. بعدين ابتدى يتكلم على ان لابد ان يتحد الانسان باخر، سواء في الصداقة او سواء في الزيجة او سواء في اتحاد بالله. اثنان خير من واحد، اثنين افضل من واحد. عشان كده حتى السيد المسيح لما بعت ارسالية التلاميذ بتوعه بعتهم اثنين اثنين، لان لهم اجرى لتعبهما صالحة. اثنين يقدروا يحققوا حاجة صالحة اكتر من واحد، لانه ان وقع احدهما يقيمه رفيقه. وهو ماشي واحد مشنكل التاني يلحقه ويوقفه، لكن وقع واحد لوحده من الصعب انه يقوم لوحده. مش كده لما بنشوف واحد وقع يقول هات ايدك شدني. ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثان ليقيمه. كده من الخطورة ان الانسان يعيش منطوي على نفسه ويعيش لوحده. حتى في قصة لطيفة جدا في بستان الرهبان اللي منكم يكون اراها، ان احد الرهبان الصغيرين اللي لسه سالكين في الرهبانة جديد جاله فكر كده، قال لك انا هروح الكنيسة ليه؟ ما انا اخش في قليتي وافضل اصلي لوحدي، التسبيحة اعملها لوحدي، كل حاجة اعملها لوحدي في القلاية، ما كلمش حد، ما اختلطش في حد، بلاش اروح الكنيسة، اروح الكنيسة بتكلم مع الناس، وانا راجع من الكنيسة بتكلم مع، ما فيش داعي اروح، خليني لوحدي. وبعدين كشف الفكر ده لابوه في الاعتراف، فقال له الفكر ده خطير جدا وسيء للغاية. وبعدين صلى ربنا عشان ربنا يكشف عن عينين الراهب الصغير ده، فربنا كشف له رؤية جميلة وراه ان اخوات الرهبان كلهم متجمعين مع بعضيهم بيصلوا، وطالع من افواههم عمود نار متصل من الكنيسة لحد السماء. وبعدين شاف صلواته هو اللي بيصليها في القلاية عبارة عن ألسنة نار تطلع كده شوية وبعدين تخبط السقف القلاية وتطفي، مش قادرة توصل لفوق. فقال له فهمت ايه معنى انك تتجمع مع اخواتك تصلي وتبقوا في شركة واحدة؟ ان الكل يسند بعض عشان تبقى صلواتهم كعمود نار، لكن انت لوحدك صعب انك توصل لوحدك. عشان كده الكنيسة ان كانت بتعلمنا العبادة الفردية واهمية صلاة المخدع، لكن في نفس الوقت بتصر ان هي تعلمنا اهمية صلاة الشركة، صلاة الجماعة مع بعضيها، عشان نقدر نسند بعض، ولو حد ضعف يقدر الاخرين ان هم يسندوه. ايضا ان اضطجع اثنان يكون لهما دفء. والناس اللي بتمشي في الصحراء وتسيل عليها الصحراء وتبقى الجو قارس البرودة، لو معاه واحد تاني يقدروا هما الاثنين يدفوا بعض، لكن واحد لوحده يبقى معرض لتيار شديد جدا من البرودة. عشان كده ان كانت مسيحيتنا تقوم على اساس العلاقة الشخصية الفردية اللي بين الانسان وبين الله، لكن هذه العلاقة الشخصية مرتبطة بالعلاقة الجماعية. كان كل واحد فينا حجر، لكن ما هوش حجر مرمي لوحده، لكن حجر محطوط باتفاق وبانتظام وبتناغم وبترابط مع سائر بقية الحجارة. عشان كده يطلع، يقدر يطلع بيت روحي، تقدر تطلع كنيسة، لكن لو كل واحد حضر مرمي بمزاجه في مكان معين على مزاجه والطريقة منفصلة عن الاخرين، عمر ما يكون فيه كيان للكنيسة. كده حياة الجماعة نظيفة، حياة الجماعة اللي متحدة حوالين المسيح تعرف تدفي بعض بالحب الطاهر النقي، مش بحب الرغائبي او الحب الشهواني او الحب المزاجي. كل ما يبقى المجتمع المسيح واضح فيه والمجتمع ده المسيح بينظفه، كل ما تشوفه حتى من السماء على الارض. لكن من الجماعة اللي يبقى كل اللي بينهم شوية كلام واقاويل وشوية مجاملات وشوية ادانات لبعض وشوية رغبات وشهوانيات، فلينا منظر لكن ملناش جوهر. لكن قد ايه لو احنا فعلا كل واحد فينا هدفه المسيح ومتلم حوالين المسيح، نقدر ان احنا ندفي بعض بالحب، نقدر ان احنا نخلي شيء جميل جدا موجود على الارض، مش ننقض بعض وندين بعض ونبص لبعض نظرات. اما الواحد فكيف يدفى؟ واحد لوحده ازاي يتدفى؟ ان غلب احد على الواحد يقف مقابله الاثنان. حتى لو دخل في معركة اتنين يسندوا بعض، في حرب مع الشيطان لو لقى واحد لوحده يستفرد بيه، لكن اتنين واقفين يسندوا بعض ما يقدرش عليهم. بعدين يقول الحكمة بتاعته: والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. الخيط المسلوس يعني الخيط التلاتة، مش بس حتى الدبل، ده تلاتة، مش سهل انه يتقطع. عشان كده المسيح قال ان اجتمع اتنين انا اكون فين؟ في وسطهم، وهو التالت بتاعهم. العيلة اللي مرتبطة بعضيها ببعض في محبة وبتدفي بعض وبتسند بعض في الجهاد، الاصدقاء اللي بيسندوا بعض مش بيشدوا بعض للغلط وللخطية وللذة وللمتعة وللمزاج. للأسف عندنا هذه النوعية من الصداقات. لكن فين الصداقات اللي تقدر انها فعلا تقوي بعضها البعض من اجل ان الانسان يفضل ماسك في المسيح؟ ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل. ولد كل الناس تستهزأ بيه، يقول له اجري يا ولد صغير وفقير غلبان. لكن هذا الولد الفقير، الفقير في السن وفي المادة، حكيم، هو افضل من ملك. ملك عنده الغنى وشيخ عنده السن ولكنه جاهل. وهنا الحكمة مياش العلم والمعرفة زي ما بينا في الاصحاح الاول، لكن الحكمة هنا هي شخص المسيح ذاته، اقنوم الحكمة الذي لا يعرف ان يحذر بعد، ما بيعرفش ياخد باله كويس في تصرفاته وفي كلامه، لانه من السجن خرج الى الملك. ده الولد الفقير يطلع من السجن من المزبلة الى الملك. زي مين؟ يوسف الصديق خرج من السجن الى الملك. يوسف كان ولد وفقير ولكنه كان حكيم. والمولود ملكا قد يفتقر، وده حصل في ابنه رحبعان. المولود بالطبيعة مولود ملك ولكنه قد يفتقر بسبب الجهل وعدم الحذر والوعي اللي عنده. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس. في حاجة عجيبة برضك شافها ودي تعبته خالص، ان ممكن من السجن يطلع للملك والملك يفتقر، لكن في نفس الوقت دوام الحال محال. ناس بتتغير وكل شيء بيتغير. فبيقول الناس عمرها ما بتقف موقف ثابت. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. يعني الناس اتحركت مع الثاني عوض عن الملك، زي ما حصل في داود. داود الملك المحبوب طلع ابنه، الشعب تعاطف مع ابشالوم وسابوا مين؟ داود. شعب سريع التغير جدا جدا. صموئيل النبي نفسه اللي صنع نصرة عظيمة وخلاص لشعب الله، وكان يحكم الشعب بالعدل وبالامانة لدرجة ان قال لهم حمار واحد ما اخدتهوش. جه في وقت من الاوقات الشعب مل من صموئيل وقال له اعمل لنا ملك بدالك، عايزين شاول يدخل ويخرج ايه قدامنا. قد ايه ان الشعب متغير. مع السيد المسيح استقبلوه يوم الحد، وصلنا في الاعالي مبارك مملكة ابينا داود مبارك الاتي باسم الرب، وكانوا على يوم الجمعة بيصرخوه. اسلوبه ايه؟ اسلوبه سليمان اللي فرحه في بداية حكمه بالحكمة بتاعته بالعدل بتاعه. لما مات كانوا على قمة الغليان منه وعلى قمة التعب من تصرفات سليمان. الناس متقلبة ومتغيرة وما بيعجبهاش حاجة وعايزة تتغير، عايزة تغيير باستمرار. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان امامهم. ايضا المتأخرون لا يفرحون. يوسف اللي صنع خلاص في ارض مصر، جه فرعون بعد فرعون نسي اللي عمله يوسف واذل شعب مين؟ يوسف. يوسف ده اللي صنع خلاص لفرعون ولكل ارض مصر، جم المتأخرون نسيوه. يقول وقام فرعون لم يكن يعرف يوسف. الانسان بيتنسي ولازم هيتنسي ايا كان عمله والعمل اللي عمله. اما المتأخرون فلا يفرحون. فهذا ايضا باطل وقبض الريح. مازال بيدور على الشيء الثابت اللي هو مش قبض الريح، اللي هو مش باطل. دور على الحكمة، دور على المعرفة، دور على العلم، دور على اللذة، دور على الشهوة، دور على التعب، دور على كل حاجة يمكن كانت النتيجة ان الكل باطل. وما زال هو يبحث عن سر السعادة وعن سر الشيء الثابت الغير متغير اللي لازم الانسان يوصل له عشان تبقى حياته معنى وعشان يبقى الكيانه معنى ووجود. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ أي تظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. ومن تعطي الأرض للكل الملك مخدوم من الحقل. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضا باطل. إذ كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأي من سعى لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها للضرر. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء، ثم ولد ابنا وما بيده شيء. كما خرج من بطن امها ريانا يرجع ذاهبا كما جاء، ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. وهذا ايضا مصيبة رديئة في كل شيء، كما جاء هكذا يذهب. فأية منفعة له الذي تعب للريح، ايضا ياكل كل ايامه في الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. هو ذا الذي رايته انا خيرا الذي هو حسنا ان ياكل الانسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه الذي يتعب فيه تحت الشمس مده ايام حياته التي اعطاه الله اياها، لانه نصيبه. ايضا كل انسان اعطاه الله وسلطه عليه حتى ياكل منه وياخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطيه الله، لانه لا يذكر ايام حياته كثيرا، لان الله ملهيه بفرح قلبه مجدا، ملهيه بفرح قلبه مجدا بالثالوث الاقدس. شفنا في الاصحاحات الاربعه اللي قبل كده سليمان وهو بيدور عن معنى الحياه وسر السعاده والراحه، فدور في العلم والمعرفه لقاها انها باطل الاباطيل، دور في الحكمه ايضا وجد الحكمه باطله، دور في اللذه وفي الشهوه وجد ان هذا ايضا باطل، دور في العمل والاجتهاد والتعب والشغل والانشغال ووجد بردك ان هذا ايضا في النهايه باطل. فابتدى من اول الاصحاح الخامس يدينا لمسات عن سر الحياه الفرحه، سر الحياه الحقيقيه اللي يقدر الانسان يتمتع من خلالها. فاذا كان كل اللي فات وجده باطل وقد الريح وان ما منوش منفعه، ابتدى يحط لنا بالتدريج بعض النقط ازاي الانسان يعيش فن الحياه ويتمتع بحياته ويفرح بيها، وهيبتدي يرتقي او يتدرج في النقط دي لحد ما يوصلنا لقمه ما الحياه وفرحه الحياه ولذه الحياه وراحة الحياة في الإصحاح الأخير الإصحاح الثاني عشر. لكن في إصحاح خمسة بيلمس نقطتين مهمين جدا، إزاي تعيش حياتك وتفرح بيها وتتمتع بيها من خلال الحياة الدينية والحياة المدنية. الحياة الدينية دي اللي بتمثل العلاقة اللي بينك وبين إلهك، والحياة المدنية او الدنيوية اللي بتمثل العلاقة اللي بينك وبين نفسك، بينك وبين الاخرين اللي موجودين في العالم. فالاصحاح الخامس بيكلمنا في النقطتين دول. اذا كان وجد ان العالم خالي من الله وبعيد عن الله، باطل وقبض الريح، وان مفيش منفعة من الحكمة ومن العلم ومن العمل ومن اللذة ومن المتعة، الا انه بيحط الطريق للحياة الحقيقية من خلال العلاقة اللي ما بين الانسان وما بين الله. ففي البراجراف الاولاني بيتكلم عن العبادة، العلاقة اللي بيني وبين ربنا، لان كل الحاجات اللي اتكلم عنها قبل كده من علم ومن فلسفة ومن لذة ومن عمل، الحاجات دي كلها متغيرة، ما هي ثابتة، ما هيش دائمة، ما تقدرش تدي للانسان الراحة والسعادة والفرح الحقيقي، لان هي نفسها ذائلة. اذا الانسان عشان يصل الى الثابت والمعنى الغير متغير والمعنى الحقيقي، لابد انه يصل الى الثابت اللي ما بيتغيرش اللي هو الله. فاذا كان بيني وبين الله الثابت علاقة وثيقة صحيحة متمكنة، فانا وصلت للثبات، ما بقيتش تحت المتغير، لكن بقيت ثابت زي الثابت اللي انا ثبتت فيه. بس ده مش اي واحد بيصل الى النقطة دي. تقول لي يعني نعمل ايه؟ نصوم ونصلي ونيجي الكنيسة ونيجي البيت ربنا ونعمل شوية اعمال؟ يقول لك مش هي دي العلاقة اللي هتوصلك الى الثابت، مش هي دي العبادة او العلاقة اللي بينك وبين الاله. لان ياما في ناس بتيجي الكنيسة بيت ربنا، ياما في ناس بتصلي، وياما في ناس بتصوم، لكن بيسميها ان دي ذبيحة الجهال، عايشين في علاقة سطحية شكلية مع ربنا. دول ما يقدروش لا حيطولوا انهم يتمتعوا بالحياة، ولا حيطولوا انهم يتمتعوا بربنا. عشان كده خطورة الانسان اللي عايش في شكليات، خطورة الانسان اللي عايش في سطحيات، في شوية ممارسات وطقوس خارجية دون ان يكون لها عمق المعنى والحياة الروحية. اذا كانت الدنيا دي باطل، فالعبادة الشكلية او الصورية او المظهرية او الغير حقيقية فهي اشد من بطل هذا العالم. عشان كده اول حاجة يقول للانسان احفظ قدميك حين تذهب الى بيت الله. احفظ قدميك، خلي رجليك باستمرار عارفة الطريق لبيت ربنا، وما تخليش رجليك، عارفين اللي بيخلي رجليه في خط مستقيم تجاه بيت الله، ما بيخليش رجليه لا تحود ليمين ولا تحود شمال، لكن حافظ رجليه في خط مستقيم. عارفين الحوضة اليمين والحوضة الشمال؟ الحوضة اليمين او الحوضة الشمال تخليني ابعد خالص عن الله. الضربات اليمينية اللي هي ضربات الكبرياء والبر الذاتي والاحساس بصلاح الانسان وان انا كويس، والحوضة الشمال او الضربة الشمال هي صنع الشر والخطية والنجاسة والدنس. والشيطان باستمرار عايز يحوضنا اما يمين او اما شمال، اما يوقعني في الخطية في السرقة والكذب والحلفان والزنا والشهوة والنجاسة، دي وقع الشمال او الضربات الشمالية، او انه يسيبني اصوم واصلي واعيش في حياة تدينية ولكن مع البر الذاتي والكبرياء والادانة للاخرين، دي اللي بيسموها الضربات اليمينية. فعشان كده احفظ رجليك في خط مستقيم تجاه بيت الله. وبيت الله يمثل العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. احرص باستمرار انك تروح بيت الله، بس تروح بيت ربنا صح، مش تروح بيت ربنا شكليا. ده اللي هيوضحه في الآية الثانية على طول. تروح بيت ربنا وانت رايح لربنا، مش تروح بيت ربنا لأغراض أخرى في نفسك، كسب مادي أو معنوي أو عاطفي، أو تقابل ناس أو تتربح من شيء معين. ويعني موضوع ربنا ده ستار للأغراض اللي ورا الذهاب إلى بيت الله. مش كل اللي دخل بيت ربنا دخل لربنا، ومش كل اللي قاعد في بيت ربنا قاعد لربنا. ده ممكن الناس تيجي وتحضر اجتماع 4 ساعات، يقول لهم رايحين فين؟ يقول لهم رايحين اجتماع درس الكتاب. ينزلوا من الساعة 6 ما يرجعوش البيت الا الساعة 11 بالليل. يقول كل ده كنتوا قاعدين مع ربنا من 6 ل 11، لو ما كنا في الكنيسة. لكن كل واحد فينا لو بيحسب نفسه ال5 ساعات اللي انا قعدتهم دول وقلت ان انا قاعد في بيت ربنا، كم دقيقة من ال5 ساعات، بل اخشى واقول كم ثانية من ال5 ساعات كانت موجهة لله. ده انا ممكن اكون سلمت على كل واحد وكل واحدة، وضحكت مع كل واحد وضحكت مع كل واحدة، الا ربنا لا سلمت عليه ولا كلمت ولا حتى ضحكت معاه. عشان كده الموضوع مش مجرد ذهاب لبيت الله، بقد ما ان الموضوع هو علاقة. طريق ربنا ده محفور جوايا، مفيش حاجة تبعدني عن اني اروح لتلك العلاقة وامارسها، وامارسها ممارسة سليمة. فعشان كده يقول له احفظ قدميك حين تذهب الى بيت الله، فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. الاستماع بمعنى الطاعة لصوت ربنا. عشان كده وانا رايح لبيت ربنا يا ترى افكاري ومشاعري متجهة فين؟ افكاري بتدور على مين؟ لو انا ضابط الموجة والتردد بتاعي تجاه الله هقابل ربنا، لكن لو الموجة بتاعتي والتردد بتاعي مشار عليه رغبات كتيرة وارتباطات اخرى هخش واطلع من البيت من غير ما موجتي تتفق مع موجة الله. عشان كده عمر ما بيحصل تناغم، عمر ما بيحصل حب بيني وبين ربنا. بنيجي ونقول لحسين ان ربنا بيحبنا ولا احنا بنحب ربنا، بقالنا عشرات السنين في الكنيسة ومش قادرين نحس بان ربنا بيحبنا ولا احنا بنحبه. لان عمر ما التردد والموجة بتاعتنا اتفقت مع موجة الله. لما واحد بيقول ان فلان ده انا بحبه وهو بيحبني، لان في اتفاق بيني وبينه، في تناغم، الموجات بتاعتنا مظبوطة مع بعض، بنقدر نتفاهم مع بعض، عشان كده بنحب بعض. اذا كان بيت ربنا اللي كلنا بنجيه هو المكان اللي بنتوقع ان الله بيسمعنا فيه، يقول كده في المزمور: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. يا الناس بتيجي لبيت ربنا ليه؟ بتيجي بيت ربنا عشان ربنا يسمع صلواتها، عشان ربنا يسمعها. فاذا كنت عايز ربنا يسمعك فعلى الاقل انت كمان تسمعه. اذا كنت ربنا عايزه يعرف انت عايز ايه وبتقول له امل اذنك واستمعني، لابد ان يكون عندنا من الخضوع والطاعة ان احنا كمان نقول لربنا: وانت يا رب عايز ايه؟ هو ذا الاستماع. الاستماع انك تسمع صوت ربنا وكلمة ربنا، وانك مش بس مجرد تسمعها لكن تطاوعها، تخضع ليها، تحيي رقبتك ليها وتحيي فكرك ليها وتطاوعها اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. عارفين ذبيحة الجهال؟ مين هم الجهال؟ الجهل باستمرار مرتبط بالخطية. هلك شعبي من عدم المعرفة، قال الجاهل في قلبه انه ليس اله. الجاهل هو اللي ملوش علاقة حقيقية بربنا. فالجاهل هو الانسان اللي عايش في حياة الشر، اما لانه لا يبالي بالشر يعمل الخطية ويقول ايه يعني ما الكل بيعمل كده، واما لانه يجهل ان اللي بيعمله ده خطأ ما يعرفش. برا لو كلمت حد في الشارع عن خطية وقلت له في حاجة اسمها خطية يبص لك كده ويضحك، ما عندهمش حاجة اسمها خطية، كل حاجة تقدر تعملها، فيش حاجة اسمها خطية. الخطية دي حاجة يعني بتاعة المتخلفين. فعشان كده الخطية اللي اكبر بقى انسان يجي ويقدم ذبيحة ولكن بجهل، يبقى عامل خطية وشر وعايش في الخطية والشر والكذب والخداع والنفاق والإثم، ويجي يصلي ويجي يصوم ويصلي ويصوم ويدخل لبيت ربنا من غير ما يكون عنده قلب تايب. يقول عنه كده داود: ان رأيت اثما، اثما يعني خطية في قلبي فلا يستجيب لي الله. يقول صلاة الاشرار مكرها للرب. عشان كده ذبيحة الجهال، الانسان الجاهل اللي هو مش عايز يطيع لكلمة ربنا، لكن في نفس الوقت شكله انه بيخش في علاقة بينه وبين ربنا، ده ما يقدرش يتمتع بعلاقة حقيقية، ما يقدرش يعيش معنى الحياة الحقيقي، ما يقدرش يصل الى الثابت، لكنه يظل تحت المتغير وتحت الانفعالات. اقرب من تقديم الاستماع، اقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لانهم لا يبالون بفعل الشر، لا يبالون بفعل الشر. قديس ماري ابرام السورياني يقول عبارة لطيفة جدا بتنبهنا وبتصحينا في علاقتنا بربنا. قديس ماري ابرام السورياني بيشتهر بالعلاقة القوية اللي بينه وبين الله، وهو اللي حط الحان كتيرة من الحان الكنيسة، وجي زار اديورة شهيد وكان على درجة عالية من الروحانية. شوفوا ده بيقول ايه على نفسه. بيقول: انا لبست زي الديانة الحسنة، اللي هو زي الاسكيم او الرهبنة، زي الديانة الحسنة موضوع علي، ولكن ليس في قوته. بيدين نفسه انه لابس زي التكريس والقداسة لكن مش عايش قوته. لكن ماري ابرام السورياني بيدين نفسه على الشكلية اللي هو بيعيش فيها، ويقول كده: اعتذرت العالم وانا غائص فيه لعمقي بقلبي وبفكري. صحيح انا اعتذرت العالم وترهبنت، لكن في واقع الامر انا غايص في العالم، غرقان في العالم لحد رقبتي بقلبي وبفكري، لان قلبي وفكري ما زال مرتبط بالعالم. اذا كان ماري ابرام السورياني بيتكلم عن كده، فكم وكم احنا محتاجين اكتر ان احنا نصحى لمعنى تديننا ومعنى علاقتنا بربنا. هل هي فعلا علاقة حقيقية، ولا هم مجرد شوية مظاهر احنا بنعملها وفي الاخر نقول ان مفيش فايدة من الحياة الروحية، وجربنا نعيش مع ربنا وما استريحناش، ما استريحناش لاننا عشنا حياة شكلية، عشنا شوية ممارسات صور، شوية رتوش من الخارج، فما قدرناش نصل الى الراحة والى السعادة. لكن اذا كنا عايزين نوصل للراحة والسعادة الحقيقية، لابد ان احنا ندخل في علاقة حقيقية بيننا وبين الله. احفظ رجليك في الطريق لبيت الله باستمرار، واعرف ان الاستماع والطاعة لصوت وكلمة ربنا افضل من تقديم ذبيحة الجهال. لا تستعجل فمك ولا يسرى قلبك الى نطق كلام قدام الله. اوعى وانت بتصلي تقول كلام وانت لا تعنيه، عمال تردد عبارات وخلاص، شوية كلام محفوظ، شوية انشاء بتحطه، الموضوع مش شوية كلمات بترصهم قدام ربنا، لكن الموضوع اعمق من كده بكتير. انت علاقتك ايه ربنا؟ احساسك بيه ايه؟ مش كذا مزمور بتقرهم ولا حتة ترتيلة بتقولها وتقول نغمتها اتقالت كويسة ونغمتها اتقالت وحشة، وخيبة عايشين فيها بالشكليات، لكن مين اللي بيعني كل كلمة بيقولها؟ لان الله في السماوات وانت على الارض. انت ما انتش فاهم انت واقف قدام مين، انت واقف قدام الله المالئ السماوات، وانت حقير جدا واقف على الارض، وانا حقير جدا واقف على الارض، لكن بالرغم من حقرتي الا ان الله العظيم اللي في السماء بيسكت صوت الملائكة لكي ما يسمعني، لكي ما يسمعني انا. فعشان كده انتبه لمعنى صلاتك، مش انك تقف تصليها وانت متراخي ومتهاون وسرحان وعمال تتاوب، كان هو مهين جدا. تقدر تخش لملك او لرئيس، مش هقول رئيس جمهورية، ولكن هقول رئيسك في العمل، تقدر تقف قدامه وتتكلم معاه وانت عمال تتاوب وانت نعسان على نفسك؟ اشمعنى بتخاف من الانسان الارضي؟ اما الاله السماوي فبنعامله بمنتهى الاحتقار والاستهانة. صحيح من اجل محبته وهو بيحتمل وبيقبل في دالة البنوة اللي لينا عنده ان احنا نتدلع عليه، لكن على الاقل لما تطلع كلمة من فمك طلعها وانت بتقصدها، ان قلبك بيقولها له فعلا. فبذلك لتكن كلماتك قليلة. ربنا ما بيفرحش بكثر الكلام، لكن ربنا بيفرح بالكلمة حتى لو كانت قليلة لكن طلع من القلب تجاهه. شفت انا ناس بيعيشوا الحياة الجميلة دهية، صحيح ما بيصلوش كلمات كتيرة وبيقعدوش يتكلموا مع ربنا كتير، بيتكلموا قليل، لكن الكلمتين ثلاثة اللي بيقولوهم بيبقوا طالعين من قلبهم فعلا تجاه الله. احنا ممكن نقف نصلي 20 مزمور لكن مفيش ولا كلمة من كل الكلام ده طلع تجاه ربنا. عشان كده مهم قوي ان عشان توصل للعلاقة الحقيقية اللي بينك وبين الله والراحة والفرح الحقيقي، ان كل كلمة تنطقها انطقها موجهة اليه فعلا. واوعى تستعجل في الكلام، لان كل كلمة هتنطقها انت هتلتزم بيها قدام ربنا، لان ربنا يعرف الناس اللي بتتكلم في الهوى من الناس فعلا اللي بتقصد الكلام من قلبها. لان احنا في اوقات كتيرة بنقع في غلطة وحشة جدا، نحب نقول لربنا كلام كتير ونقول له احنا بنحبك وفرحانين بيك واحنا بنطوعك وعايزين نعيش معاك وي وي وي، وقول كتيرة جدا بنقولها قدام ربنا، ده مش لان احنا بنحبه او لان احنا فعلا كده، لان احنا بنفتكر ان كل ما نقول له كلام كتير احنا بنقدم لربنا رشوة، بنغريه على انه يسمع لنا صلاتنا ويحقق طلباتنا ورغباتنا اللي احنا عايزينها. ما في حال كده ما تظنوش ان بكثرة كلامكم يستجاب لكم. اوعى تفتكر ان كل ما تكثر في الكلام انك بتدي لربنا رشوة عشان يحقق لك رغباتك، لان كل مجرد العلاقة اللي بينك وبين الله انك عايز الله ده اداة طيعه في ايدك تحقق لك رغباتك، تضمن لك مستقبلك، تحفظ لك صحتك، تديك شوية عطايا، ده كل اللي بينك وبين ربنا، وكل ده الهدف اللي انت بتسعى ناحيته في مجيئك الى بيت الله وعلاقتك بربنا، ان ربنا يلبي شوية طلبات ويحقق شوية رغبات ويعمل لك شوية مزاج من الامزجة بتوعك. دي علاقة سيئة جدا للغاية. عشان كده ما تؤديش الى راحة والى سعادة والى فرحة حقيقية انك تحس ان ربنا مجرد شيء انت عايزه يبقى في خدمتك يحقق ليك اللي انت عايزه. عشان كده احد الاباء يقول تعبير حلو قوي، ان حاجتك في الصلاة الى التقوى اكثر كثيرا جدا من الصرصرة. صرصرة يعني ايه؟ كلام كتير. يعني انت محتاج في صلاتك الى تقوى. تقوى يعني خضوع لربنا وحياة مقدسة، ده اللي تخلي ربنا يستجيب لصلاتك، مش الصرصرة، مش الكلام الكتير هو اللي حيخلي ربنا يسمع صلاتك. ده مش معناه ان احنا بننفي الصلوات الطويلة. المسيح نفسه كان بيقعد الليل كله في الصلاة. ارسانيوس بيصلي من مغرب الشمس لشروق الشمس. لكن ده كان بيصلي وهو في علاقة حقيقية. بيقصد كل كلمة بيقولها. كل كلمة طالعة من القلب. مش مجرد تعذيب للجسد. او مجرد رشوة بيقدمها لربنا عشان ربنا يحقق له شوية رغبات ويخليه يعمل شوية معجزات. لا. لان الحلم يأتي من كثرة الشغل. الاحلام والتمنيات اللي انت بتحلم بيها وبتتمناها ما تجيش بالكثرة الكلام. لكن تيجي بكثرة الشغل. الاحلام تتحقق بانك تشتغل مش انك تتكلم. وقول الجهل من كثرة الكلام. الانسان اللي ما يعرفش حاجة هو اللي بيتكلم كتير. بينما الانسان اللي يعرف كتير هو تبص تلاقوه اللي بيتكلم قليل. الانسان اللي ما بيعرفش حاجة بيحاول يعوض النقص اللي عنده بانه يتكلم كتير عشان يظهر انه عارف. ولما يتكلم كتير يطلع غلط كتير. قول الجهل. اذا نظرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به. لانه لا يسر بالجهال. اذا وعدت ربنا بوعد ما تتأخرش. اذا وعدت ربنا بتوبة ما تتأخرش فيها. اذا وعدت ربنا بانك تعطيه شيء اوفيله هذا الشيء. اذا وعدت ربنا بانك تبطل خطية بطلها. اوعى تبقى فكر الجهال وتقول ربنا حينسى. لان معنى كلمة النذر هو تكريس شيء لله. لما بندر لربنا وقت او بندر لربنا شيء معين مادة معينة او حياة معينة ده معناه ان انا بقول لربنا الحكاية دي تبقى بتاعتك. وتكريس شيء في حياتي ربنا يدل على نيتي للتكريس الكامل لله. انا عايز اقول لربنا حياتي كلها تبقى لك. فاذا كنت من الجهل ووعدت ربنا وما نفذتش فوفي بما نظرته. الا تنذر خير من ان تنذر ولا تفي. لان معنى انك توعد ربنا وما توفيش انك بتحتقر ربنا. انت بتزعل جدا لما واحد صاحبك وعدك بحاجة وما يوفيش هذا الوعد. بتحس انه اهانك. فكم وكم لما نعملها مع ربنا. لا تدع فمك يخطئ واجعل جسدك يخطئ. اهو الفم ده هو مصيبة الجسد. لان الفم ده اما بيدخل للجسد واما بيخرج. يدخل شهوات وتلذذات تخلي الجسد يخطئ. ويخرج شرور واهانات وديمونة يخلي الجسد كله يخطئ ويستوجب الحكم ويكون تحت الديمونة. عشان كده بيقول لك خد بالك من فمك اللي داخل واللي خارج منه. لان الفم يجعل الجسد يخطئ. ولا تقل قدام الملاك انه سهو. واوعى تفتكر ان في يوم الحساب تقدر تضحك على الملاك بتاعك وتقول له اصل انا نسيت سهي عليا. لما يقول لك انت وعدت وما نفذتش ليه؟ يقول لك بسيطة نقول له احنا نسينا. فهو بيقول لك مش هينفع قدام الملاك بتاعك. الملاك ده ليه دلالات كتيرة جدا خطيرة. قد يكون الملاك ده هو الاب الكاهن اب الاعتراف. ولما بنروح نقول لابونا بنبرر الخطية بتاعتنا ونقول له سهي علينا نسينا. او الملاك ملاك الدينونة اللي بيسجل اعمالي الملاك الحارس. او لو حبيتوا تتغلوا شوية في الملاك ده روحوا اقروا سفر الخروج 23 من عدد 30. يتكلم عن ملاك العهد اللي هو شخص المسيح. وقال له احترز من ان تسلك قدامه. لانه بيراقب كل خطواتك. لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك؟ فعشان كده لما توعد ربنا بحاجة وفيها، لان ذلك من كثرة الاحلام والاباطيل وكثرة الكلام. ولكن اخشي الله، احترم ربنا، احترم مواعيدك وعهودك مع ربنا. عشان كده كان بيصرخ له داود ويقول له تعهدات ثانية يا رب باركها، كل كلمة حطتها عهد قدامك باركها وخليني انفذها. وعلى فكرة كل مرة احنا بنقف نصلي فيها قدام ربنا، الصلاة اللي بنصليها دي عبارة عن نذر او عهد، لانك معنى انك بتصلي انك بتقول لربنا ان انا بجحد العالم والخطية والشيطان، وان انا يا رب بطلبك وبحط نفسي تحت ارادتك وبقولك لتكن مشيئتك وبقولك انت ابويا وبقولك ليتقدس اسمك. عشان كده كل مرة بقى فصلي فيها هي ندرة، هي عهد بيني وبين ربنا. عشان كده ينبغي ان تكون حياتي على مستوى هذا العهد اللي انا بصليه كل يوم بيني وبين ربنا. ده سر الفرح او الراحة اللي نقدر ناخده من العلاقة الحقيقية اللي بيننا وبين الله، حياه الدينية التدين. لكن تعالوا للحياة المدنية ايضا، ازاي الواحد يعيش فن الحياة ويتمتع بحياته. ان رأيت ظلم الفقير ونذى الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر. مشكلة الانسان اللي بتنغص عليه عيشته، ويمكن تكلمنا فيها المرة اللي فاتت، احساسه دايما بالظلم، ان انا مظلوم، ظلموني في البيت، ظلموني في الشغل، ظلموني في الكنيسة، ظلموني في المجتمع، وظلموني في العالم، وربنا ظلمني. احساس باستمرار بالظلم. والانسان اما ظالم واما مظلوم، اي حد فينا كده، اما ظالم لاخوه وللناس اللي حواليه، بيفتري عليهم، بياخد حقهم، بيتكلم عليهم راضي، واما مظلوم متاخد حقه ومفترى عليه. ودي اكتر حاجة بتقلق الانسان وبتتعبه في حياته. يقول له اعرف بقى فن الحياة ومتعة الحياة. اذا كنت ظالم او اذا كنت حتى مظلوم، ايه السر؟ الآية اللي جاية، ويا ريت الآية دي تتحفظ، عشان الآية دي هتعزينا كتير. إذا كنا مظلومين تدينا رجاء، وإذا كنا ظلمة تنبهنا من خطورة الظلم اللي احنا بنظلم بيه الآخرين وبنفتري بيه عليهم. إيه الآية دي بقى بتقول إيه؟ لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. فوق العالي عاليا يلاحظ، والاعلى فوق الاثنين. ما هو الظالم ده هو العالي اللي بيدوس على التاني. ربنا بيطمن الانسان ويقول للانسان اذا كنت مظلوم اللي فوقيك ظلمك ما تخافش، في واحد ربنا حطه اعلى منه هينصفك، في عاليا يلاحظ العالي اللي فوقيك. واذا ما انصفكش العالي اللي فوق العالي الاخر، فالاعلى ايه؟ فوقهما. والاعلى ده هو مين؟ الله. الله هينصفك. واذا كنت انت بقى ظالم التانيين واعلى من الاخرين، فاعرف ان في واحد فوقيك بيلاحظ وحيراقبك. واذا اللي فوقيك ده فوقتلك، فاعرف ان اللي فوقيه الاعلى من الكل مش هيفوت لك. فوق العالي عاليا يلاحظ، والاعلى فوقهما. على كل المستويات المدنية والدينية وكله. ومنفعة الارض للكل. ويمكن بيقول تعبير لطيف لو انتبهنا اليه، الارض دي الصفة المميزة ليها ايه؟ الارض ان كل الناس بتدوس عليها، مفيش حاجة احقر من الارض، لان الارض دي هي كل الناس بتدوس عليها مدافع من كل الناس. ولما يعني يحبوا يقولوا الواحد او يحقروا في واحد يربطوه بالارض او يرموه على الارض عشان يداس عليه. فسليمان بيقول حتى اذا وصلت لدرجة الحقارة انهم حطوك ورموك للارض، فالارض منفعة للايه؟ للكل، الكل بيستفيد منها، يعني الارض ليها قيمتها. حتى الملك مخدوم من الحقر. الملك ده اللي هو اعظم شيء في الدنيا او في البلد محتاج الى الحقر، محتاج للفلاح الحقير الغلبان عشان يطلع له اكل ويستفيد منه. فكل واحد ليه قيمته مهما حقره فيه، لكن كل واحد ليه منفعته وليه احتياجه ان الكل محتاج اليه. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. الفضة دي هي رمز المادة. هو ما بيزنش في الفضة نفسها، لكن بيتكلم عن نحو الفضة. ان محبة الفضة ما تقدرش تشبع، لان اللي معاه مليون عايز 10 مليون، ما تقدرش تديله الاحساس بالرضا والاكتفاء. الانسان باستمرار عايز تاني. فالمادة لا تستطيع ان تعطي شبع واكتفاء. حاجة تانية، انك مش كل حاجة تقدر تشتريها بالفلوس. في ناس تحس كده ان كل حاجة ممكن تشترى بالفلوس. بفلوس اقدر اشتري الناس، واقدر اشتري المبادئ، واقدر اشتري كل حاجة، اعمل اللي انا عايزه بفلوسي. وياما ناس عايشة بهذا المبدأ انها تشتري كل حاجة بفلوسها. لكن اللي عنده ملايين الملايين دي يجي قدام واحد من اللي هما بيتمسكوا بالمبادئ وليهم علاقة بينه وبين ربنا ما يقدرش يشتريه بفلوسه، ويحس انه صغير جدا بالملايين بتاعته قدام راجل فقير غلبان، لكن عنده مبدأ ما بيشتراش بالفلوس. عنده راحة، عنده سعادة ما بتشتراش بالفلوس. عشان كده الفضة عمرها ما بتشبع. ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. عايز تاني. مشكلة كل الناس عمرها ما بتكتفي باللي عندها. مين اللي يقدر يقول مع بولس تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، اعرف ان اجوع واعرف ان اشبع، اعرف ان انقص واعرف ان استفضل. اذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها. يعني لو واحد كترت ثروته اتأكد ان مع كتر الثروة بتاعتك هيكتر الناس اللي عايزة ايه تاكلها وحياكلوها. واي منفعة لصاحبها الا رؤيتها بعينيه. ومش هينتفع بالثروة الطائلة للانسان عمال يجري ويجمعها الا انه ايه هيشوفها، لكن مش هيقدر يعمل بيها حاجة. لان هيجي وقت حاجة من الاثنين، لاما هو هيتركها ويمشي ويموت ويسيبها، لان هي هتتركه والثروة تضيع منه. ما هي الثروة دي لاما نتركها لاما تتركنا، لكن لازم هنسيبها باي شكل من الاشكال، لا هي تسيبنا لا احنا هنسيبها. شش كده كل انسان متلهف على تلك الثروة وبيفتكر ان معنى الحياة في الثروة اللي موجودة عنده، وانه لو عنده ثروة يقدر يتمتع بحياته، هو في وهم. لان اول حاجة عمره ما هيشبع، ثانيا عمر ما الثروة هتديله السعادة والراحة والاحساس بالامان. على رأي احد الفلاسفة يقول على الثروة تعبنا لحد ما جمعناها، وتعبنا علشان نحافظ عليها، وتعبنا اكتر لما اضطرينا ان احنا نصرفها. يعني الثروة سببت لنا تعب في كل المراحل. تعبت علشان اجمعها، وتعبت عشان احافظ عليها، ولو اضطريت ان انا انفق منها تعبت اكتر نفسيا لاني بصرفها بحزن، زعلان انها بتضيع مني وتنقص مني، فما عرفتيش اي راحة ولا اي فرح. تعبتني وانا بجمعها، تعبتني وانا بحافظ عليها، تعبتني وانا بصرفها. نوم المشتغل حل ان اكل قليلا او كثيرا. الانسان اللي بيشتغل بايديه وبيتعب، ما مش معنى كده انه بيقول الثروة باطلة ان احنا بقى خلاص نقول ما احنا شغالين ومش عايدين فلوس ومش هنعيش طالما كل حاجة باطلة. يقول لك لا، انت لازم تشتغل، لان اللي بيشتغل هو اللي يقدر ينام ونومه حلو. لما الواحد يفضل طول النهار شغال ويبقى تعبان من الشغل